بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل رحمه الله أبو داود تحت باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. قال أبو داود رحمه الله: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أولى تلك الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الشاهد من ذلك الكلام كما يقول الإمام القطبي رحمه الله معنى هذا الكلام هو إدخال في القراءة، وقال: أداخل في القراءة وأغالب عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال معنى ذلك الكلام، قال أنه كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته عندما كان يقرأ، فلذلك قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. يبقى كان السبب في هذه المقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأى أنه وكأنه يشارك في القراءة، وقد التبست عليه القراءة، وكأنه يعني كان هناك لم يكن هناك خفة في التلفظ بالكلام. قال: كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قال تلك المقولة، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انتهوا من القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش معنى ذلك الكلام أنهم انتهوا تماما عن القراءة، ولكن كما قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى هذا الكلام أنهما أخروا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المطلوب من المأموم أن يستمع وأن ينصت إلى الآيات التي يتلو بها الإمام في صلاته الجهرية، أن الله تعالى كما قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى المطلوب أن احنا حنستمع إلى قراءة الإمام إن كان يجهر في القراءة، وكذلك أن ننصت إلى تلك القراءة حتى نتدبر ونتأمل في الآيات التي يقرأ بها. ولكن مع ذلك كما بينا أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب كما بينا من الأدلة السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبينا قبل ذلك هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له: كيف نفعل بالفاتحة؟ قال: اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. قلنا يعني المطلوب ان احنا لما نيجي نقرأ الفاتحة مع الامام لا نجهر بالقراءة، ولكن نستسر بها، ان يسمع الانسان نفسه. يبقى المطلوب لما يجي نقرأ ان تسمع نفسك، كما بينا ان الامام بيجهر بالقراءة، قلنا حتى يسمع من خلفه، اما المأموم ان قرأ فانه يسمع نفسه. يبقى المطلوب هنا في الحالة في هذا المقام ان هو يستسر بها لا يجهر بها، يستسر بها ولا يجهر بها. فنقول: فانتهى القوم من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن معنى الكلام أنهم لا يجهرون حين يظهر ولكن يستسرون بقراءة الفاتحة كما بينا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، وجوب قراءة الفاتحة للمأموم ولكن يقرأها في سرا في نفسه فلا يجهر حين يظهر الإمام. ذكر أيضا أبو داود رحمه الله أن هذا الكلام فانتهى الناس هذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله، قال هذا كلام مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله حيث قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر، قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وقال مالك قال ربيع الزهري إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المطلوب عندما يعني نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نفصل بين ما نتكلم به وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن السامع ان هذا كلام ملحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان نحدث فصلا بين هذا الكلام وبين ما نتكلم به ان حتى لا يظن السامع ان هذا الكلام ايضا ملحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه من كلامه، فيظن أنه من كلامه. لذلك ربيع رحمه الله قال الإمام الزهري رحمه الله إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالتالي الكلام مدرج. قلنا معنى كده أنه هو الإمام الزهري رحمه الله ما كان بيتحدث قال فانتهى الناس، قلنا معنى كلام ألحق الكلام كأن الكلام جملة متصلة وليس فيها فصل، ولكن قال لما تتكلم بكلامك عشان تعلق على ذلك الأمر أو تبين حكم الأحكام يبقى تفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تتكلم به، قلنا حتى لا يلتبس الأمر على الناس، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. فعلى ذلك قال أن القول فانتهى الناس هذا كلام مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا أيضا أنه ليس من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه يأمر بقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت، قال يعني فانتهى الناس من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الكلام ده هل يا ترى ده مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ولا من كلام الإمام الزهري رحمه الله؟ فقالوا إن هو من كلام الإمام الزهري، وبالتالي بنجد أن الشارح بيذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه ما تكلم بذلك الكلام، قال ما يصحش هذا الكلام عن أبي هريرة على أساس أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جار به وفيما خافت. وحنجد أن ابن قيم رحمه الله قال أن هذا الكلام صدر من الإمام الزهري رحمه الله وكذلك من أبي هريرة رضي الله عنه، فقال لا حرج أنه أصدر ذلك الكلام، ولكن مقصده أن إحنا لا نجهر بإقراء وإحنا نحن نقرأ قراءة الفاتحة لا نجهر بها حين يجهر الإمام، قال الكلام ده حتى لا ننازع الإمام، حتى لا ننازع الإمام. إن كنا نقرأ الفاتحة فتقرأها سرا أي تقرأها في نفسك، وده الكلام أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له فلتقرأ في نفسك، وإن معنى الكلام أنه هو نقرأ في حال جهر الإمام في حال استسراء الإمام بقراءة في كل حال إحنا نقرأ الفاتحة، كما بينا أن ده الراجح هو وجوب الفاتحة على المأموم، وجوب الفاتحة على المأموم. قلنا إزاي يقرأها؟ تقرأها في نفسك، تقرأ الفاتحة سرا لا تجهر بها. قلنا وكان الكلام أنهم كانوا يجهرون وكأنهم يجهر بقراءة الفاتحة عندما يجهر الإمام، يعني بمعنى مش هيجهر كجهر الإمام ولكن قلنا بيرفع الصوت، فهذا الصوت الهمس بيصل إلى مسمع الإمام فيلتبس عليه القراءة. قلنا دايما الإمام يعني بيبقى عنده يعني دقة في السمع، قلنا سمع الإمام دايما عنده دقة في السمع، فأي همس أساسا بيستمع للإمام وكأن هناك من يفتح على الإمام فقد يسكت الإمام. فعلى ذلك نقول لما تقرأ الفاتحة تستسر بها ما تخرجش الصوت، قلنا حتى لو خرج في صورة همس حتى يصل إلى مسمع الإمام وهو يقرأ فيلتبس عليه إقرار. وبينا أن هذا الأمر أيضا عندما يكون الإنسان في ركوعه أو في سجوده يعني احذر أن ترفع ذلك الصوت فيلتبس القراءة أو الدعاء على غيرك، أن لما الإنسان بيبقى ساجد كده بنجد يعني هو بيدعو لك أن تدعو بما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعتدي على الآخرين. إيش في نوع من أنواع الاعتداء على الآخرين؟ قلنا قد يرفع الصوت فيلتمس الأمر على من كان إلى جواره. لما أنت بتركع كده بتدعو أو بتسبح، لما بيرفع الإنسان الصوت يخرج في صورة همس، قلنا قد ينشغل من كان إلى جوارك بهذا الدعاء أو بذلك التسبيح فلا يقوى على التسبيح أو الدعاء. فنقول أنك أنت تسبح وتدعو تحريك الشفتين، قلنا حتى يسمع الإنسان نفسه، ولكن ليس المطلوب هو أن تسمع الغير، ليس المطلوب هو أن تسمع الغير، قلنا حتى لا تلتبس تلك التسبيحات أو هذا الدعاء الذي يدعو به من كان إلى جواره. فكذلك أيضا يقرأ الفاتحة ولكن استصرارا، لا يجهر بها، لا يجهر بها. يبقى ومعنى الاستصرار نحن تتحرك الشفتين مع تحريك الكلمات على اللسان، تتحرك الشفتين ولكن دون الجهر بالكلام، دون أن يخرج منك صوت. وبالتالي الإنسان لما يجي يتكلم كده بنسمع النفس، يبقى مع حركة الشفتين بنجد أن الأذن بتستمع إلى ما تتكلم به، ده المطلوب، لكن مش المطلوب هو أن تسمع الغير. فلذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بيأمر بقراءة خلف الإمام سواء كان بيجهر إمام أو يخاف. تبين أيضا يعني كلام مكحول رحمه الله أن احنا حنقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان حنشارك الإمام نسويه في قراءة أو بعد الإمام لو كان هناك سكت يتركها الإمام، أو أن احنا بنقرأ الفاتحة قبل الإمام. في أي وضع من الأوضاع المطلوب عدم ترك قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم. وذكر أيضا أن هذه رواية حتى لو تم اعتماد هذه الرواية، فقال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. المعنى كده أن احنا نسكت ونستمع إلى القراءة، لكن ليس معنى ذلك ترك قراءة الفاتحة. قال أن الرواية المذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هتكون مخصصة لهذه الرواية العامة أو مقيدة لهذه الرواية المطلقة. يبقى نقول فلا تقرأوا، يعني قال وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلا تفعلوا، يبقى معناها ما تقرأوش. ولكن لما نضم إليها الروايات الأخرى يبقى لا تفعلوا لا نقرأ حين يقرأ الإمام، ولكن نستمع وننصت، ولكن نقرأ الفاتحة إما في سكتات الإمام أو قبل الإمام أو مع الإمام إن لم يترك فرصة للقراءة. يبقى مش معنى الكلام لا تفعله وترك القراءة بالكلية، ولكن نقول ترك ما زاد على الفاتحة، أما الفاتحة فوجوبا على المأموم أن يقرأ بها. قال أن حديث عبادة رضي الله عنه إما أنه يكون خاص أو مقيد، فخاص يبقى العام ده هيبنى على الخاص، أو أنه هو هيبنى ذلك المطلق على المقيد. يبقى نقول لا تفعلوا يبقى ما تقرأوش إلا بفاتحة الكتاب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. يبقى نجد أنه لا يترك قراءة الفاتحة. يبقى نقول قراءة الفاتحة هتبقى واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، يبقى واجبة على الإمام والمنفرد وكذلك المأموم. وغالب روايات يستبين من خلالها وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كان الإمام بيجهر بقراءة أم لم يجهر. وبالتالي لما نقول أن قراءة الإمام قراءة المأموم قلنا هذه رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة، ولكن كل ما في المسألة أنك أنت حتستمع إلى قراءة الإمام وتقرأ الفاتحة في سكتة الإمام لو ترك السكتة بعد الفاتحة، أو أنه لو لم يترك السكتة ممكن نقرأ الفاتحة أيضا في فواصل الآيات مع الإمام كان بيقرأ الفاتحة وبيترك فاصل بين كل آية وآية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أنه أسلم ما بيقراش سرد كده يعني كلمات ملحومة كلها، لا ده كان بيقرأ مع فواصل الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى في الفواصل ما بين الآيات تتمكن من تكرار ذلك الكلام أو قراءة تلك الآيات. أو أن احنا لو لم يترك فرصة كما بينا يجوز أن تقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام، قبل قراءة الإمام. يبقى نقول الله الإمام ده احنا عارفين من حاله أنه لا يترك فرصة لكنه بيفتتح القراءة بعد ما ينتهي من الفاتحة، لا يترك فرصة، فمتى نقرأ؟ قلنا يبقى ممكن نقرأ أساسا يبقى مع البداية بعد التكبير، يبقى نقرأ قراءة الفاتحة حتى لو كان قبل الإمام، حتى لو كان قبل الإمام، أنه المطلوب أن تأتي بالفاتحة، يعني كما بينا من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، يبقى وجوب هذا الأمر، كما بينا تفسير مكحول رحمه الله لهذا الأمر. كذلك أيضا بينا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرق قال أيكم قرأ؟ قال رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها. قال أيكم قرأ؟ قال رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها. يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على ذلك، وكأنه أنكر عليه الجهر أو رفع الصوت بالقراءة، ولكن لم ينكر عليه أصل القراءة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أنه جهر بالقراءة، ولكن لم ينكر عليه أصل القراءة، فلذلك قال معنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو في رفع صوته، بحيث أنه أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل في أنهم كانوا يقرؤون بالصورة في الصلاة السرية. إذ الكلام دوت قال ناخد منه الدليل أن قراءة الصورة في الصلاة السرية، يبقى قراءة الصورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، ولذلك قال إثبات قراءة الصورة في الظهر للإمام والمأموم، يبقى زي ما الإمام بيقرأ المأموم أيضا بيقرأ، ولكن بينا أن قراءة بعد الفاتحة على الاستحباب والندب وليست على الوجوب، يبقى على الاستحباب والندب وليست على الوجوب، يبقى فيها إثبات يبقى قراءة الصورة بعد الفاتحة، ونقول أن قراءة الصورة بعد الفاتحة مسنونة على الاستحباب والندب، ولكنها ليست واجبة كوجوب الفاتحة، ولكن وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم، وأن المأموم لا يترك قراءة الفاتحة سواء كان فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به الإمام، يبقى سواء كان في ركعات اللي فيها قراءة جهرية أو فيما استصر به الإمام، عند ذلك نقول أنه تترك قراءة الفاتحة بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا في إثبات قراءة الصورة بعد الفاتحة، قراءة الصورة بعد الفاتحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الجهر ورفع الصوت، ولكن لم ينكر أصل القراءة، ما أنكرش أصل القراءة ولكنه أنكر الجهر، يبقى نقول تقرأ في نفسك ولكن لا تسمع غيرك، قلنا خاصة أن الإمام قد ينشغل بهذه القراءة، الإمام قد ينشغل لهذه القراءة. قال الإمام النووي رحمه الله وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ من الصورة في السرية كما لا يقرأ في الجارية. قال هذا غلط، نافع الجارية يؤمر بالإنصات، هنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان بعيد عن الإمام لا يسمع القراءة، فالصحيح أنه يقرأ الصورة لما ذكرناه. الإمام النووي رحمه الله بيتكلم على حكم الأحكام، وهو أن المأموم خلف الإمام، ولكن لبعد المسافة قد لا يسمع المأموم قراءة الإمام، هل يا ترى في الحالة دي يسكت ولا ممكن أساسا يقرأ في نفسه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإن كبر فكبره وإن قرأ قال فأنصتوا. يبقى يا ترى حنستمع لقراءة الإمام؟ يبقى بنستمع لقراءة الإمام، ولكن نقول يبقى الفاتحة تخرج عن هذا الأمر، إن إحنا أساسا تقرأ الفاتحة، وإن لو في سكتات الإمام تقرأ الفاتحة، في فواصل بين آيات تقرأ الفاتحة، أو إن إحنا أساسا تقرأ الفاتحة وبعد قبل قراءة الإمام، أي صورة من الصور بنقرأ الفاتحة. طب يا ترى لما يقرأ الصورة بعد الفاتحة يبقى نستمع إليها؟ نستمع، وإذا قرأ فأنصت، وكما بينا أن الله تعالى كما قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإمام النووي رحمه الله بيتكلم بيقول يعني في الصلاة السرية، يبقى الصلاة السرية إحنا بنقرأ فيها، بنقرأ الإمام لا يجهر. طب يا ترى لو كانت الصلاة بيجهر فيها الإمام ولكن لبعد المسافة بيننا وبين الإمام لم نستمع لقراءة الإمام، هل أنا كمأموم أسكت ولا نقرأ؟ ده معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال هذا قال أنه في الجارية يؤمر بالإنصات، هنا لا يسمع، فلا معنى للسكوت من غير استماع. يقول لك طب أنت ساكت ليه؟ أنت لا تستمع. طب إحنا بنسكت عشان نستمع إلى قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، يبقى لما بيقرأ كده الصورة في الصلاة الجهرية إحنا بنسكت وعشان نستمع إلى قراءته. قال لو أنت أساسا في المسافة بعيدة بينك وبين الإمام، كان الإمام كده بيقرأ انقطع الكهرباء والصفوف، نقول صفوف كثيرة، يبقى لا يسمع آخر الصف ما يتكلم به الإمام. هل يا ترى يسكت كده وبعدين لما يركع الإمام يركع، ولا يقرأ في هذا السكوت؟ قلنا فالإمام النووي رحمه الله قال يقرأ، لأنه لا معنى لسكوته، احنا بنسكت عشان نسمع، طب انا مش سامع، يبقى قال لك تقرا، يبقى تنشغل عند ذلك بالقراءه، يبقى ده معنى كلام الامام النووي رحمه الله. يبقى لما يكون كده بعض الافراد يصلون خارج المسجد لا يسمعون قراءه الامام، مش بيسمعوا قراءه الامام، لكن هم يعني الان نعلم الامام لم يركع بعد، هو ما زال قائما ويقرا، احنا لا نسمع قراءه، قال عند ذلك اقرا انت، اقرا، يبقى حالك كان كده بتصلي وراء صلاه سريه، كان يصلي وراء الإمام، ده صلاة سرية، ماذا تفعل؟ يبقى بنقرأ في الصلاة السرية، وهذه الدلالة هو أن ذلك الرجل كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بقراءة، لكن لم ينكر عليه أصل قراءة، يبقى على ذلك فيها إثبات قراءة الصورة بعد الفاتحة. فقال لما يبقى في صلاة جهرية أنا ما استمعش الإمام، قلنا كان نتيجة مثلا انقطاع الكهرباء فلم يصل صوت الإمام إلينا، يبقى في الحالة دي أنت تقرأ. قال لك مفيش معنى للسكوت، تسكت ليه؟ يبقى كانك في صلاة سرية، تسكت ولا تقرأ؟ تقرأ. هنا كذلك لما حيحجب عنك كلام الإمام، قراءة الإمام، يبقى تقرأ، عند ذلك حالك كحال الذي يصلي في الصلاة السرية. يبقى ده معنى كلام الإمام رحمه الله. قال وظاهر حديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرأ شيء من القرآن إذا جهر، يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر بالإمام، وليس فيه ولا في غيره ما يشهر باعتبار السماع. قال لكن ظهور ظاهر الأحاديث بتبين أنك أنت إذا جهر الإمام تسكت وما تقرأش، لكن نقول ده لمعنى، يعني هنا طبعا يقول فلا تقرأ شيء من القرآن إذا جهر، يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر، عارفين الصلاة جهرية والإمام بيقرأ، طب إحنا مش بنسمع، قال خلاص ما انت عارف الإمام بيقرأ يبقى تسكت، نقول لك لا معنى للسكوت، يبقى القول كما قال الإمام النووي رحمه الله، لا معنى للسكوت، يبقى تقرأ، يبقى تنشغل بهذه القراءة، تنشغل بهذه القراءة، قلنا انك انت لا تسمع يعني الإمام، ايه المطلوب ان احنا أساسا نسكت عند جهر الإمام؟ بنسكت حتى نسمع، قلنا حتى ننصت إلى القرآن، فنقول لو غاب المعنى ده يبقى لك أن تقرأ، حالك حال الصلاة السرية تقرأ فيها. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله اللي هو حيعتبر في ذلك. قلنا ظاهر الحديث كما يقول الشارع المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فاق من يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه. قال لأن ظاهر الرواية كده ما قالتش، قالت بس لما يجهر ما تقولش، يبقى لا تقوله في جهر الإمام، لكن قلنا يبقى لا نقول في جهر الإمام، نقول لمعنى مقصود. المعنى المقصود ان احنا نستمع الى قراءة الامام، ان لم نستمع يبقى نقول غاب المعنى، يبقى عند ذلك تقرأ، يبقى كما قال الامام النووي رحمه الله. يبقى احنا ننتبه للمسألة دهيت. يبقى لما نكون في مسجد بنصلي، قلنا البعض قد يصلي خارج المسجد ده كده الازدحام، او المسجد ده مكون من طوابق كده، فنقول والله احنا بنسمع صوت الامام من خلال المكبر، انقطعت الكهرباء فعند ذلك لا نستمع لصوت الإمام في قراءة، يبقى تقرأ عند ذلك، يبقى عند ذلك تقرأ. قلنا لأنه هو معنى لا تقول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ إذا جهر الإمام، قلنا المقصد منها المعنى المقصود عشان نسمع وننصت عند قراءته، إن غابت عنا قراءة الإمام يبقى عند ذلك تنشغل بقراءة ولا تسكت، تنشغل بقراءة ولا تسكت كما قال وبين الإمام النووي رحمه الله. قال أيضا قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. يتكلم كده بيقول لقتادة رضي الله عنه كأنه كرهه، بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم قرأ، فقال رجل، قالوا رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها، يعني بعضكم كان بينزعني وشاركني في القراءة، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره منه ذلك الأمر، قال لو كرهه نهى عنه، ده ما نهاش عن، قال له يعني قتادة رحمه الله رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهوش عن القراءة، لكن هو بيّن الأمر أنه ما يجهرش بس بالقراءة، كأنه يعني نزع القراءة هو لما جهر بيها، لكن ما منعوش عن أصل القراءة، فلذلك قال لو كرهه نهى عنه. يبقى لو كان في كراهة في الأمر لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينهى عن الأمر، ولكن نقول إن هو يعني كان الاعتراض أو الإنكار على جهر ذلك الرجل بإقراء حتى انشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ذكر في رواية عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى. يبقى معنى الكلام أنه استمع النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل هذا الكلام أو تلك القراءة، قراءة هذا الرجل إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقال الرجل أنا، فقال علمت أن بعضكم خلقنيها. يبقى معنى الكلام أن احنا عندما تقرأ كمأموم حتى في الصلاة السرية أو كنت تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يبقى عند ذلك يعني تقرأ في نفسك، تقرأ في نفسك ما تخرجش الصوت، لأن مش المطلوب أنك أنت تسمع الغير، كما بينا في مسألة الأذان، المؤذن لما بيأذن إيه الغرض من رفع المؤذن لصوته؟ قلنا حتى يعلم الناس بدخول الوقت، ونقول أنك أنت لا تؤذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن. يبقى نقول يا ترى احنا حنشارك المؤذن في المعنى المقصود من اذانه اعلام الناس، ولا ان احنا بنكرر ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى لما فيها من الفضل والمنفعة، يبقى فيها فضل والمنفعة، فنقول المؤذن بيرفع الصوت لمعنى ان هو اخبار واعلام الناس بدخول الوقت. يبقى لكن انا مطلوب ان انا اكرر كلمات الاذان انك عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن نقول مش هنجهر بيها، يبقى انا اخافت بذلك الاذان. قلنا لان المقصود من المؤذن اخبار الناس اعلام الناس، لكن ده مش مطلوب منك. يبقى لما قلنا انك انت تقول مثل ما يقول المؤذن، يبقى ليس المقصود منه اعلام الناس دخول الوقت، ولكن نقول حتى ننال تلك الفضيلة التي في الاذان، فيناسب هنا في الحالة دي انك انت تستسر بها، مش المقصود منها انك انت تجهر كما يجهر الامام. هنا برضك لما نقول لك انت كمأموم تقرأ الفاتحة، مش المطلوب منك تجهر في مجهر به الامام، ولكن مطلوب انك انت تقرأ، فتقرأ في نفسك، انت بتحقق ذلك المقصد، تحقق ذلك المقصد بالقراءة في نفسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى، فقال رجل انا، قال علمت ان بعضكم خلقني. قال الإمام الخطابي رحمه الله وإنما أنكر عليه مجاذبة إياه في قراءة الصورة حين تدخلت القراءتان. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه اللي هو الجهر بها، إنما أنكر عليه مجاذبة إياه في قراءة الصورة حين تدخلت القراءتان. فأما قراءة فتحة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال، إن أمكن أن يقرأ في السكنة فعل، وإلا قرأ معه لا محالة. بنقول والله طب لما احنا نقرا مع الامام احنا كده بننزعه، نقول يعني كما بينا تقرا مع الامام تساويه في القراءه، تقرا في سكتات الامام في الفاصل بين الايات، تقرا قبل قراءه الامام، كل ذلك باي حال من الاحوال تاتي بقراءه الفاتحه، تاتي بقراءه الفاتحه. فلذلك قال افترق الفقهاء في هذه المساله على ثلاث اقاويل، فمنها قول لابد من ان يقرا خلف الامام فيما جار به وفيما لم يجر به للصلاه، والبعض قال فيما يقرأ فيما أصر الإمام فيه بقراءة ولا يقرأ فيما جهر به، والبعض قال لا يقرأ أحد خلف الإمام جهرا أو سرا. ولكن نقول القول الأول وقول اللي حنعتمده أنه لابد أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة، يبقى تقرأ بفتحة الكتاب لا تتركها، وأن البعض اللي قال تجهر أو تقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية على أساس أنهم اعتمدوا أن قراءة الإمام قراءة المأموم، لكن ده رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة أساسا يضعفها العلماء. فقراءة الإمام قراءة المأموم نقول لا، لما يقرأ الإمام المطلوب أنك أنت تنصت قراءته، ولكن ما ليس معنى ذلك ترك قراءة الفاتحة. يبقى تقرأ الفاتحة نقول على كل حال، سواء فيما جهر به الإمام أو لم يجهر به الإمام، وأن الإمام إن قرأ يبقى المطلوب أن احنا حنستمع وننصت إلى قراءة الإمام، ولكن ليس مع استماع الإنصات هو ترك قراءة الفاتحة، فالفاتحة تقرأ على كل حال من الأحوال، قلنا إما في سكتات الإمام في فواصل الآيات، قلنا بعد قراءة الإمام قبل قراءة الإمام، مهم أنك أنت تأتي الفاتحة، فوجوب قراءة المأموم للفاتحة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. قال باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. ثم ذكر أيضا جملة من هذه المرويات، كانت أولى تلك المرويات رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: أقرأه فكل حسن، وسيجاء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال النبي كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوا، قال: اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجل، قال: يتعجل أجره ولا يتأجل. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال قام قال هكذا بيدي، أو قال هكذا بيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أو ملأ يديه من الخير. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أو قال فقد ملأ يديه من الخير. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي التطوع، ندعو قياما وقعودا، ونسبح ركوعا وسجودا. قال جابر رضي الله عنه: كنا نصلي التطوع، ندعو قياما وقعودا، ونسبح ركوعا وسجودا. قال المحقق في ذلك: هو ضعيف موقوف. قال: هو ضعيف موقوف. كذلك أيضا ذكر الرواية الأخرى: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذريات. قال أيضا: ضعيف مقطوع. قال الأول علي ضعيف موقوف، وقال على هذه الرواية: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذريات. قال: ضعيف مقطوع. فهذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله قال: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ، كانوا يقرؤون القرآن. قال: وفينا الأعرابي والعجمي، وفينا الأعرابي والعجمي، قال: كسلمان وصهيب وبلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن، كل واحدة من قراءتكم حسنة، حسنة مرجوة للثواب. قال: إذا أثرتم الأجلة على العاجلة، ولا عليكم ألا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح والسهم. يبقى قال: وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال: حيأتي أقوام كده، يبقى اهتمامهم كله بالألفاظ والكلمات. قال: ويتكلفون في مراعاة المخارج والصفات. يبقى معنى الكلام قال إن هم حيجي ناس يعني كأنهم يقيموا الحروف ولا يقيموا طبعا المعاني في حياتهم. قلنا غرضهم دائما، هدفهم اللي هو إقامة الحروف، نقول والله الحرف ده يخرج من مخرجه ويخرج من صفاته، ده اهتمامه فقط، نقول يعني ده اهتمام باطل، مش ده المقصد. ولكن هم حيهتموا بإقامة الحروف، ولكن لا يهتموا بإقامة المعاني أبدا. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجوز طرقيهم، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لين الرتبة. يبقى يقرأ القرآن كده من كسرة قراءة أولئك القرآن، القرآن نقول لين رتب معاهم، ولكن القرآن ده لا يتعدى قرآن حلقي، كلام حلقي فقط. يبقى ده معنى الكلام إن نقول بيتم بقراءة زي بالضبط كده، يهتم بحفظ القرآن. طب معنى الآيات مفيش، طب أثر الآيات مفيش، يبقى على ذلك نقول لماذا تحفظ القرآن؟ يعني لماذا تحفظ؟ يقول لك والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان منزلته في الجنة مع آخر آية، بقول لك اصل انت ما عملتش الاول لدخول الجنه وبعد كده للمرحله الثانيه بقى، ان القران ده ينفعنا في الجنه ازاي، لكن فين عملك ان انت تدخل به الجنه؟ يبقى حافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون بيشرك بربه. نقول يعني هو حافظ الكتاب اهو، ولكن نقول ان هو ما اقامش ابدا اي ايه في حياته، ولكن نقول مجيد للقراءه، عشان دايما كده بنجد ان البعض يهتم بالصوت. والله في رمضان نقول في رمضان كده يسعى يقول يعني في مسجد كده صوت طيب، نقول دايما استمع القرآن ممن يعمل به، استمع القرآن كده، ده مهم جدا. لما تسمع القرآن استمع القرآن ممن يعمل بالقرآن، ممن يعلم المعاني، أقام معاني القرآن في حياته. قلنا يبقى إنسان صحيح الاعتقاد، يعني صحيح الاعتقاد وكذلك ضابط السلوك، اسمع ذلك القرآن. قلنا هذا القرآن يخرج من قلبي أساسا، مش قرآن حلقي كده يتغنى به. مطلوب ان انت تتغنى بالقرآن، ولكن مش معنى الكلام انك انت تكون من اصحاب الاصوات الجيدة والقرآن حجة عليك. القرآن ينبغي لحامل القرآن ان يكون القرآن حجة له وليس حجة عليه. لكن بنقول دايما كده حفظ القرآن مجرد بعيد دايما عن معاني الآيات، كأن كده نقول هو ده اللي بيتقدم. اقرأكم لكتاب الله، نقول هو اساسا لا يبقى فقه الصلاة، اساسا نقول على عقيدة شركية لم يصحح الاعتقاد. فهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كما قالوا سجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، زي السامي كده. قلنا يبقى نقول إن هو حيعدله كأنه معدول كده، ولكن اهتمامه كله بالكلمات. قال يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارج وصفاته. قال أي يبالغون في عمل القراءة، كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والوباهة والشهرة. نقول يعني نقول أصوات جذابة جدا، لكن فين العمل بها؟ يعني ده كأنها ترنيمات، احنا مش القرآن كده ترنيمات. وبعدين يعني الأذن كده نوع من أنواع الإطراب نستمع إليها، ده المطلوب العمل. الآية إزاي تحرك مشاعر الإنسان، إزاي تحرك مشاعرنا، إزاي إن الآية تكون منهج للإنسان، يبقى منهج للإنسان ده منهجنا، يبقى منهجك كده الآية. الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى دي منهج بالنسبة لنا، منهج ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول لك وبيقرأ الآية دي أنت ممن يلحد في أسماء الله، ما تعلمش، ما تعرفش أنك أنت ما تعرفش حاجة عن أسماء الصفات. يبقى ممكن أساسا تقول أنا مش ملحد في الأسماء والصفات، أنت ممكن تكون بتلحد فيها وأنت بتقرأ القرآن أهو، ولكن الآية دي حجة عليك، حج عليك انك انت مش عارف ضوابط المساله في الاسماء والصفات. فممكن نكون والله على عقيده الاشاعره، على عقيده المعتزله، على عقيده نقول المعطله، كل دوت ممكن تكون عليه، لكن انت لا تعلم. طب هم الحدوا ازاي؟ ايه اللي الحد في الاسماء والصفات؟ الله تعالى كما قال ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يبقى ده فيه الحد في اسماء الله، في اسماء الحاد اهو، تعرفه تعرفوش، تقع فيه تقع فيما تجهله. دايما كده نقول الانسان بيقع فيما يجهله، يبقى تقع ازاي تنفي حاجه انت ما تعرفهاش؟ يعني ازاي تنفي؟ يقول لك المطلوب انك انت تقيم صرح الايمان وتصون وتقوم برعايه ذلك الصرح من الانهدام. ايه عوامل هدم الايمان؟ نقول والله الشرك بالله سبحانه وتعالى، ان لم تعلم مسائل الشرك تقع فيها. دايما كده اعلم انسان يقع فيما يجهله، فيما يجهله. ازاي ممكن تنفي امر عن نفسك انت لا تعلمه، تعرفش مرسومه، تعرفش اساسا كيفيته صفته، فازاي تنفي عن نفسك؟ ان نفس القضيه. شوف ايه واحده اهو، خلي الايه دي تبقى منهج حياتك، منهج حياتك. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى المطلوب ان انا ادعو ربي سبحانه وتعالى باسماء وصفاته. يبقى اتعلم الاسماء واعرف ازاي اقيم كل اسم في حياتي. يبقى نقول اثر الاسم ده في حياتي، ده منهج، منهج حياه، منهج. لما نيجي نتكلم عن اسم الله عز وجل السميع، يبقى ايه المطلوب؟ اقول لك المطلوب كده، يبقى انا هلتزم الدعاء، التزم الدعاء لان ربي سبحانه وتعالى سميع. في المقابل يعني انا حنقي الكلمات اللي بتكلم بيها، الكلمات اللي انا اتكلم بيها كده انقيها. ممكن اقع في الغيبه، النميمه، اقع في افات اللسان، اقول لك لا ابدا، لان انا بتعبد ربي انه سميع، الله تعالى يسمع ما اتكلم به. فممكن الانسان كده يتصور الانسان يعلم ان ربه سبحانه وتعالى سميع، وبعد كده يقع يجلس مجالس غيبه، مجالس نميمه، مجالس فيها منكرات او كلام فيه فحش او غير ذلك، نقول لا ابدا. يبقى الاسم ده عدل سلوكي، ضبط سلوكي انا. فنقول يبقى بتعبد، يبقى كلمه وانا بنخرجها كده عارف ان ربي سبحانه وتعالى بيسمع ما اتكلم به، بيسمع سبحانه وتعالى ما اتكلم به. لما أقول أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. يبقى على ذلك ممكن أنا وأنا قاعد كده مع نفسي خالي يعني في مكان خالي كده مع نفسي ممكن أفكر في أمر سوء أمر سيء أجري على قلبي وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. دي الآية ده هي تعلمتني أن الخواطر بتاعتها بأنا مدقق بنظر إليها كده. أي خاطر سيء قام الشيطان بإلقاء أقوم بطرده. يبقى كأنك بالضبط كده واقف على مكان تقوم بحراسته. أي حد يتقدم إليه على طول لابد أنك أنت تزيله من ذلك المكان. يبقى لا تسمح له بالدخول. يبقى على ذلك أراقب قلبي براقب القلب بتاعي. أي خاطر كده أي واردة يبقى دي أنا أتعلمتها منين؟ بالأسماء والصفات. يبقى كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إزاي أتعامل به. الله عز وجل لما قال لموسى عليه السلام قال لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون. وبالتالي قال يعني موسى عليه السلام بيقول لرب سبحانه وتعالى أنه خايف أن فرعون يطغى عليهم فقال لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى. يبقى لما الإنسان يستشعر بذلك الشعور تخاف من إيه بعد كده؟ تخاف من إيه؟ ربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى مكاني ويسمع ما يتكلم به العدو معي أو ذلك الظالم معي. فربي سبحانه وتعالى معي سميع بصير جل في علاه. أنا لا أخفى عليه ولا يخفى عليه ذلك الحال. يبقى لما أنا أقيم المعاني دي في حياتي إزاي يبقى نقول والله لا خوف ولا اضطراب ولكن سكون النفس طويلة القلب. وكذلك أيضا قلنا فيها ضبط لسلوك الإنسان تقويم علاج لسلوك الإنسان. بس إزاي أنا أحقق العبودية؟ أقول لك آية واحدة إيه بس خذ الآية تدعو منهج حياتك. واحذر من الإلحاد في أسماء الله. احذر من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. إزاي نلحد في أسماء الله؟ يبقى نقول لازم تتعلم هذا الأمر عشان أنا أنفع عن نفسي أن إيه؟ أن أنا ممكن نلحد في أسماء الله عز وجل. وفي الأمر الأول والشطر الأول إزاي أقيم هذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات. ثلاثة والصفات. قلنا الإنسان كده يعني ممكن يداهن في عمل يداهن مخافة إنه فلان ده يقطع رزقي. أقول فين ربنا سبحانه وتعالى والرزاق ذو القوة المتين؟ فين الكلام ده؟ هي عبارة عن آيات إحنا بنقرأها ولا دي نقيم الآيات ده في حياتي؟ دي آيات لازم نقيمها في حياتي وأنا أضبط دايما سلوكي وحياتي على أساس هذه الآيات. آيات كثيرة في كتاب رب سبحانه وتعالى. قلنا كل آية بتبقى منهج حياة للإنسان منهج حياة. يبقى أي آية إحنا بنقرأها أي آية إحنا بنحفظها يبقى لازم يتم العمل من خلالها. يتم العمل من خلالها. إحنا مش بنحفظها عشان نقرأها في القرآن في الصلاة. يبقى بنحفظ كده السورة دي عشان نقرأها في الصلاة إن كنت إماما بالناس أو كنت أقرأ لنفسي. إذا إحنا بنحفظها قلنا ده منهج. إحنا الآيات دي بنحفظها نقول الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك أنت سيوم القيامة يبقى حيقال لك إيه يعني اقرأ ورتل كما كنت رتل في الدنيا وإن آخر منزلك في الجنة مع آخر آية أنت بتقرأ. بس الكلام ده خش الجنة الأول. يبقى خش الجنة الأول. ندخل الجنة إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه الجنة إيه هو ميراث الجنة؟ عمل الإنسان. أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى ده عمل الإنسان. فين العمل؟ التطبيقات. التطبيقات. يبقى نقول يبقى الإنسان ممكن يكون حافظ لكتاب ربه سبحانه وتعالى ولكنه مشرك بربه مشرك والآيات حج عليه حج عليه. نقول والله ده حافظ لكتاب ربه سبحانه وتعالى ونجد أنه هو بيطوف حول القبر يروح كده حول القبر ويطوف. يبقى فين القرآن؟ فين القرآن اللي معاك؟ ما منعكش من هذا الأمر. ليه؟ لأنه هو حفظ كلمات كده جمل حفظها حفظ الجمل لكن هو المعاني يعني ده جمل مجردة عن المعاني. دي جمل كده مجرد كأنه بيقول لا معنى لها يعني كأنه بيتكلم كده ده حاجة يعني لقراءة فقط. كأنه القرآن ده نزل لقراءة. القرآن ده نزل عشان يبقى دستور عمل الإنسان عملك اللي انت هتحاسب عليه عند ربك سبحانه وتعالى القيامة على أساس يعني هذا المنهج على أساس الكتاب والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال سجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح أتعجلونه ولا يتأجلونه. فقال قال في حديث رفع الحرج وبناء الأمر على مسألة وفي الظاهر وتحري الحسبة والإخلاص في العمل والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره. يبقى التفكر في معاني القرآن قلنا عشان إحنا نطبق نتدبر. وبينا قبل ذلك إن إحنا مهما نتكلم ونقول ان احنا يسابق بعضنا البعض في قراءة القرآن، نقول القرآن لا يقرأ الا بتدبر. قلنا ده قول واحد، هذا قول واحد، قلنا ده من كتاب ربك سبحانه وتعالى. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اغفلوها؟ ما ينفعش تقرأ القرآن كده ادي القرآن الحلق بيجي ازاي؟ قلنا لسه قفل على القلب، الغلق على القول القلب قبل نقول القلب كده في وادي، ونقول ما يتكلم الانسان ده مسألة اخرى. سبب نقول لك لا، لا يلزم حضور القلب. والله تعالى كما قال افلا تدبرون القران على قلوب اغفلوها، ده بيقرا القران اهو، ولكن نقول ما زال القفل على قلبه، ما زال غلق على قلبه، مش شايفين احنا اي اثر. والله تعالى كما بين من صفات المؤمنين واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يبقى كل ما نقرا في كتاب ربي سبحانه وتعالى كل ما انا عمال ارقى في الدرجات، كل ما نقرا ايه كل ما برقى في الدرجات. يبقى تخيل كده، ده قرا القران مره، قرا القران مرتين، 10 مرات، نقول كل ده كل قراءة، ده مش هنقول كل ختمة للقرآن، ده كل قراءة لآية من آيات الله عز وجل كلها أنا بنرقى أرقى معها. ده حال المسلم، حال المؤمن، لأنه هو أساسا بيعمل من خلال هذا القرآن. فليه الأثر، الأثر البالغ على بدن الإنسان وعلى قلب الإنسان، على قلبه وعلى بدنه. قلنا القشعرية كده بتعتني الظاهر، كما أن يكون هناك رقفة في القلب لما ينزل هذه الآيات. قلنا حاله كحال الماء لما بينزل على الأرض، ولآياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها. يبقى نقول اضطرابه عشان يحدث الإحياء ويحدث الإنبات، برضك القلب اللي بينزل عليه القرآن هنجد كده رقفة بتعتري ذلك القلب. لين القلب لا يتم إلا بإنزال القرآن عليه، فعند ذلك نقول يعني التصدع هيظهر هذا الإنبات على ظهر الإنسان. وإذ تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، افتكر دايما كده. فكل آية احنا بنقرأها بنستمع إليها، يا ترى أنت تشعر فعلا رقي إيماني ولا حالك قبل القراءة كحالك بعد القراءة؟ يقول لك لا، ما يستويش الحالين أبدا، ما يستويش الحال ده أول قبل القراءة زي بعد القراءة. يقول لك لا، بعد القراءة بحس كده برقي، برتفع، بسمو. يبقى ده أساسا كنتيجة أن القلب نقول في يقظة، فبينزع الآيات يحدث ذلك الأمر، يحدث هذا الأمر. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في أقوام حياته حيقوم بإصلاح الألفاظ والكلمات وتكلفون في مراعاة مخارج وصفات. يبقى نقول أن يعني معنى الكلام أن هم القرآن حلقي فقط، زي ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال يقرأوا القرآن لا يجاوز طراقيهم، يقرأوا لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرأوا القرآن ولا يعملون به. هذه معنى الكلام، يقرأوا القرآن ولا يعملون به. يبقى نقول إن الإنسان كده نقول حافظ لكتاب ربي سبحانه وتعالى، استدلالاته بالآيات نقول في سرعة متناهية، ولكن فين أثر الكلام ده؟ فين الآيات دي؟ لا نراها في حياتك، لا نراها في حياتك. فاحذر من ذلك، احذر. والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن كده نقول يا قارئ القرآن، القرآن إما يكون حجة عليك أو حجة لك. حجة عليك يبقى نقول تقرأ ولا تعمل، حجة لك إنك أنت بتقرأ وتعمل. المطلوب إن أنت تعمل بكتاب ربك لترجم الآيات دي في واقع حياتنا، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن حالهم كده. الآية نقول إن الآية يعني كانوا يأخذون الآية يتعلمون مدلها، وبعدين إزاي يتم التنفيذ والعمل، وخلاص هذه الآية حفظوها وعلموا ما فيها من العلوم، قاموا بتطبيقها، ينتقلوا بعد كده إلى الآية الأخرى. والآية القضية كلها إن إحنا مش عارفين منهج التطبيق إزاي، لكن الصحابة كان منهج التطبيق عندهم واضح، واضح تماما. فعلى ذلك كان جودة استقبال الصحابة، جودة استقبال الصحابة للآيات، الآية على طول بتترجم ترجمة فورية. ودلوقتي يقول لك والله تتكلم كده في حاجة اسمها الترجمة الفورية، تبقى عايز تخرجها بأي لغة يبقى ترجمة فورية. ده نقول الصحابة كان عندهم ترجمة فورية، يعني لو الصحابي كده أول ما سمع الآية نقول له إيه اللي فهمته منها، يقول لك أعمل بكذا كذا كذا، وتجد العمل ده تنفيذ، تنفيذ مباشر. يبقى نقول إن هو ملف الاستقبال عنده ملف جيد، وكذلك ملف التنفيذ عنده ملف طبعا نقول يعني مهيئ تماما للتطبيق. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه. كذلك أيضا في الرواية الأخرى عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترب، فقال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. قال اقرأوه، قال اقرأه قبل أن يقرأوه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله. يعني قال إن هما يعني نقول يعني يؤثرون هذا الدنيا على الآخرة، يبقى قال إن هما يتعجلوا الأجر ولا يعني ما بتغوش الأجر والثواب والمثوب من عند ربه سبحانه وتعالى. وشاهد كذلك ما قال سالم بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترب، يعني كانوا بيقرأوا دايما القرآن، وإن كانوا يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى. ونقول إن هو آدي كان بقراءة والعمل، القراءة والعمل تلازم، تلازم دايما عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بين القول والعمل، لا فصل أبدا عندهم بين القول والعمل. وإن القرآن ده كان منهج حياة الصحابة، وإن ساغوا حياتهم على أساس من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وساغوا حياتهم بالكتاب والسنة. يبقى اللي يأتي في كتاب ربهم التطبيق الفوري، يبقى اتركوا يتركون، افعلوا يفعلون. ده كانت مهيئة الصحابة في هذه الصورة، فترجموا يعني حياتهم كلهم على أساس من القرآن. يعني ماذا أراد الله عز وجل منا؟ أراد منا أن نفعل كذا كانوا يفعلونه، أراد الله تبارك وتعالى أن نترك كذا كانوا يتركونه. وإن لأن بغية الصحابة حددوا الهدف، هدفهم تحقيق رضا الرب سبحانه، ده كان هدفهم. وإن هدف الصحابة كده حطوا الهدف وبعد كده نظروا الوسائل لحققوا بها الهدف، وكانوا فعلا جادين صادقين في إظهار ذلك الهدف. والله تعالى هو الذي وصف لنا ذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى كلام على الصحابة هو يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ده كانت قضيتهم الأساسية، عاشوا من أجل تلك القضية، وبالتالي نقول كانوا صادقين جادين في ذلك. نعم، والله تعالى هو الذي وصف لنا من حالهم حتى قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى فاذكرون أذكركم، يبقى نقول الجزاء من جنس العمل، هم أساسا سعوا إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك الله عز وجل رضى عن هؤلاء القوم، الله تعالى خلع عليهم الرضوان. قلنا لأنهم كانوا فعلا في سعيهم لتحقيق رضا الرب سبحانه، يلتمسون أين رضا الرب، أين رضا شغلهم الشاغل، أين رضا الرب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قال رضي الله عنه ورضوا عنه، آدي الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، وآدي قضية الصحابة تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. فكل أمر بفعلوه ده يقرب من تحقيق رضا الرب يبقى بفعلوه، ده ممنوع العمل، ده ممنوع العمل. قلنا ما عندهمش أساسا يعني تردد، ما فيش تردد ولا جدال ولا منازعة، يعني افعل افعل لا تفعل لا تفعل، ده آدي الصحابة. قلنا لأنهم يسعوا لتحقيق ذلك الهدف، هدف كده يعني نصب أعين الصحابة كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القوم يقرؤون في كتاب ربهم قال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، قال اقرأه قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتعجله. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن الإنسان إن كان لا يحسن أن يأخذ شيئا من القرآن، قلنا كنتيجة كبر السن، فعند ذلك لا يقوى على الحفظ، ما يقواش على الحفظ حتى لو كان الفاتحة، ماذا يفعل؟ فالله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر ورفع الحرج، هي شريعة الرحمة ليس فيها تعنت، شريعة دي إياك أنك أنت تظن في أمر من أوامر ربك سبحانه وتعالى في تعنت أو تضييق على القوم، كل هذه الأوامر هي لصالح العبد دايما كده، اعرف ان التشريع ده لصالحك، لصالحك. نقول انك انت لو طبقت التشريع يعني كيف ياخذك؟ هياخذك الى الجنه، يبقى ده لصالح العبد، لصالح العبد. لكنك انت تظن في امر من امر ربك سبحانه وتعالى نزل من اجل التضييق، تضييق معايش الانسان، ابدا، ده من اجل السعه. وقلنا ده الترجمه التي ترجم بها ربيعه بن عامر رضي الله عنه وارضاه الامر، ان الله تعالى تعثنا لاخراج العباد من عوده العباد بعوده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، إلى ساعة الدنيا والآخرة. نقول يعني الشريعة دي نزلت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفعهم المضار في العاجل والآجل. أدي نقول أدي الإسلام، إيه مقاصد بقى الشريعة؟ أدي مقاصد الشريعة تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ونقول دفع عنهم المضار في العجل والأجل. أدي ترجمة الشريعة. يبقى عشان تحقق المصالح وتدفع عنك المضار في العجل والأجل. شو والله المسألة مرتبطة بالأخيرة فقط؟ لا، في الدنيا والآخرة. في الدنيا الله تعالى يعني أمرنا إن إحنا نمتثل الأوامر دي عشان نسعد في الدنيا والآخرة، مش عشان نحقق السعادة في الآخرة، لا، نحقق السعادة في الدنيا والآخرة. والله تعالى كما بين لنا، قلنا ترجمة الآية هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عشان تعرف كده إن السعادة في الدنيا والآخرة سعادة موصولة مش مقطوعة. بعض يقول لك والله يعني إيه عشان سعادة الآخرة؟ لا، مش سعادة الآخرة فقط، الدنيا والآخرة. المؤمن يطعم في حسناته في الدنيا والآخرة، يبقى بنطعم بالحسنات كده في الدنيا والآخرة. يبقى نقول في سعادة غامرة في الدنيا نتيجة تحقيق الإنسان لهذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وهي التي تحقق بها أيضا السبيل إلى الجنة. سبيلك إلى الجنة بالإيمان وعمل الصالح، سبيلك الحياة الطيبة في الدنيا بالإيمان وعمل الصالح. هذه المقومات الأساسية، ده المطلوب منك أن أنت تفعله، تصحح الإيمان وتصحح الأعمال، صح الإيمان صح الأعمال. الله تبارك وتعالى تكفل لك بالحياة الطيبة في الدنيا، وكذلك نقول حياة رغدة في الآخرة، نعيم مقيم في الآخرة. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال فعلمني ما يجزئني منه. فنقول أن الرجل يعني كان كبير في السن ولا يقوى، وأنه لا يقوى على حفظ، خلاص نقول الذاكرة عنده خلاص يعني ما يقدرش يضيف إليها إضافات. فعلى ذلك ترى إيه المخرج؟ قلنا زي إنسان كده أسلم، أسلم إنسان كان نصرانيا أو يهوديا وأسلم، هنقول له صلي. طب لما يجي يصلي هو لسه ما تعلمش الفاتحة، يبقى ترى نقول له استنى لغاية لما تتعلم الفاتحة، حيث لا صلاة إلا بأم الكتاب، وبالتالي بحاله ان احنا نقول له استنى اتعلم الفاتحة في يوم في يومين في ست ساعات، يبقى في الحالة دي نمنعه عن الصلاة لغاية لما يتعلم؟ نقول لا، يبقى عشان نقول ان الشريعة دي شريعة الرحمة واليسر رفع الحرج؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انسان ان لم يقوى على حفظ او اخذ بشيء من القرآن عند ذلك يبقى فيها التسبيحات. فلذلك قال يعني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. إيه اللي يجزي عن ذلك الأمر؟ إيه قراءة الفاتحة اللي يكون مقامها إن لم أنا لا أستطيع أخذ شيء من القرآن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الكلام ده عشان الراجل مش قادر ياخذ شيء من القرآن، نقول الذاكرة بتاعته تلاشت تماما، مش هيقدر يحط في الذاكرة شيء. نكذ قلنا الكبر، فيا ترى يعمل ايه؟ يقول له ده لا صلاة الا بام الكتاب. لو جاء واحد بقى استفتاك كده تقول له ايه؟ هتقول له والله لا صلاة الا بام الكتاب، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اي صلاة نصليها بدون ان نقرا بام الكتاب فهي خداج وخداج وخداج، غير تمام غير تمام. ده كلام صحيح، ولكن لو عجز ماذا يكون الامر؟ دايما كده بنقول ان هذا الامر بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. فنجد المخرج يكون ازاي؟ احنا دايما نتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسبقش الكلام دايما، قلنا كل الكلام ده خرج من مشكاة واحدة، اعلم كيف يكون الامر. قلنا الامر ميسور جدا، قلنا واحد ما كانش يخاف ده امره ميسور جدا، نقول والله يعني ايه لازم تتعلم فاتحة؟ لا، الامر ميسور جدا. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاص انتهت القضية، قضية منتهية. ولذلك قال الرجل بعد ذلك هذا لله فما لي، الرجل بيسأل كده طب ده لله سبحانه وتعالى، استنع على الرب سبحانه وتعالى، طب أنا أدعو بإيه؟ قلنا ده من فقه الرجل، يعني هو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له من الدعاء الذي يدعو به. يبقى نقول شو الصحابة رضي الله عنه، قلنا مع أنه رجل لا يقوى على قراءة الفاتحة، طب إيه اللي ليا؟ إيه اللي أنا أقوله أدعو به؟ أدعو به، ما إحنا بندعو في الصلاة، إيه اللي أدعو به؟ يبقى نقول والله فلتدعو بما شئت من أمري الدنيا والآخرة لك ذلك الأمر، ولكن وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له دعاء. إيه الدعاء اللي أنا أدعو به بقى؟ اختار لي كده أنت الكلام، شوف أراد باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما نقول تدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير، وكل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لكل نواحي الحياة، لكل نواحي الحياة. فكنا نتخير من الكلمات التي تخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيدي رجل، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، كان بيقبض على أصابعه، قل بقى اللهم ارحمني، ضم الصبع كده، وارزقني وعافني واهدني، فضم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده أو يديه من الخير، ملأ إيده من الخير، يبقى قبض كده على إيه، على يديه، عشان كأنه ما تتفلتش منه الأمور ده، هي أدعية، يعني نقول إن هو وكأنه قبض وأمسك على تلك الأدعية حتى لا تتفلت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ملأ يديه من الخير، فعلا من الخير. قلنا شوف الأدعية، يعني قال اللهم إيه، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. طب أنت عايز إيه بعد كده من الأدعية؟ إيه الدعاء اللي ممكن أنت تطلبه؟ شوف أي دعاء أنت تطلبه وحتجد أنه في هذه الكلمات المحصورة، كلمات قليلة. فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، شوف اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. طب إيه بعد ذلك؟ إيه بعد هذا الأمر؟ إيه اللي ممكن تطلبه تاني؟ كلمات معدودة، الأمر مش محتاج كده نقول كلمات مطولة، لا دي كلمات معدودة ولكنها شاملة لكل ما تريد، لكل ما تريد. وأنا زي كده مثلا الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحم، احنا ندعو الميت اللهم اغفر له وارحم، انت عايز ربنا يغفر له الذنب ويرحمه سبحانه وتعالى، خلاص هو الدعاء ده. نقول كلمات بسيطة، ساعات الإنسان لا يقنع، ساعات احنا عندنا كده ان احنا ما نقنعش كلمات، انا عايز دعاء طويل، عايز كده دعاء استغرق فيه نص ساعة، اقول لك ادعو بالدعاء المأثور. فساعات ما يبقاش عندنا يعني قناعة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاسس كده ان الكلام ده حيرويني، يعني ساعات الواحد كده بيحس ان الكلام ده اقوله مش حيرويني، ده انا في كلمتين اقولهم، مش المطلوب انك انت، دي مش كلمات يعني عابره، مش كلمات عابره، دي كلمات نقول لها عمق، لها معاني عميقه. فين المعاني؟ ده الكلام ده من فساد قلنا يعني تذوق الانسان، لما يقول الكلمات ده مش بتروينا قول ده من فساد تذوق الانسان، ان انت لو عارف المعنى نقول ده المعنى ده يعني يوقف الانسان، نقول يوقف الانسان كده، اعرف المعنى، ايه المعاني، نقول ده كل معنى او كل لفظ من هذه الالفاظ لها معنى، قلنا معنى عميق. فين المعنى ده لما تستجلبه، لما تستشعره، قلنا يعني تغوص مع هذه الكلمات. ولكن كل انسان كنتيجة فساد الذوق عنده لا يقنع بهذه الكلمات القليلة، عايز دعاء طويل. قلنا لو الامام كده في قنوت في رمضان دعا بدعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ادعية ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، دعا بادعية، وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعا كده بدعائين ما نحسش احنا خرجنا ودعينا، نحسش كده احنا خرجنا بالصلاة ودعينا، ما بكناش، لان احنا ما بكناش، الامام ما بكناش وهو بيدعو، فاحنا بنشعر كده بالدعاء لما يبكينا الامام يقعد ثلث ساعة وغير ذلك، نقول هو ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده كان نتيجة فساد، يعني ده فساد في الاذواق وفساد في الرؤية. فعلى ذلك نقول لا يقنع الانسان لو قلنا له بهذا الدعاء. بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه انه هو لا يترك دبر كل صلاة يقول ايه، بس قبل ما يقول له الدعاء ده قال ايه، اني لا احبك، بيقول له شوف بيحب معاذ بن جبل. طب يا ترى حبيب لما ينصح المحبوب ده ينصحه بايه، باغلى ما يملك، فكانت المقدمه كده قال اني لا احبك، فلا تدع دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عائشة رضي الله عنها من أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له طب إيه الدعاء اللي أدعو به لما ندرك ليلة القدر، قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. كلمات قلنا آدي لمعاذ بن جبل، آدي لعائشة رضي الله عنها، قلنا لو إحنا كتبناها بخط الإيد كده مش هنكمل سطر، سطر من الصفحة، ولكن ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم إحنا ننظر إلى عمق المعاني ونغوص مع المعاني ونستشعر ذلك الأمر، لكن لما إحنا أساسا لا نقنع بهذا الكلام ده كان نتيجة الفساد عندنا، نتيجة الفساد. فلذلك خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.